بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثاني بعد المئة في تدارس ومذاكرة أحاديث شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وآثاره لهبة الله اللالكاء رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من كرامات مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي قال حدثنا حمزة بن القاسم بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم حاء، وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال أنه قال: كان بين مطرف وبين رجل من قومه شيء فكذب على مطرف، فقال له مطرف: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك. فقال: فمات الرجل مكانه، فاستعدى أهله زيادا على مطرف، فقال لهم زياد: هل ضربه؟ هل مسه بيده؟ فقالوا: لا. فقال: دعوة رجل صالح وافقت دعوته قدرا، فلم يجعل لهم شيئا. لفظهما قريب. هذا مطرف ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير، وهو العامري، وكان مطرف مجاب الدعوة، وكان من صالح كبار التابعين. وكانت هذه الحادثة وقت إمرة زياد بن أبيه على العراق، وكان بينه وبين رجل من قومه شيء، فدعا عليه أن الله جل وعلا يعجل ساعته فسقط من وقته، فجاء أهله إلى زياد بن أبيه يشكونه مطرفا، فقال: هل ضربه بشيء؟ هل سمه؟ فقالوا: لا. قال: دعوة رجل صالح وافقت بابا مفتوحا، وهذا أو وافقت قدرا، فلم يجعل لهم فيه شيئا من جهة الدية أو من جهة القوت. وليست هذه المسألة كمسألة ما لو عانه بعينه فقتله، فإن الإعانة بالعين على ضربين: الضرب الأول أن يقصد ذلك ويتقصده، فهذا إن قصد قتله باعترافه قيد به، وإن لم يقصد قتله وإنما قصد أذاه فمات فتجب عليه الدية. أما الدعوة فإن الذي أجابها ربي، لا أن الذي أنفذها هو مطرف نفسه، فإنما مطرف دعا عليه فأجاب الله عز وجل هذه الدعوة. وكما قال زياد: دعوة وافقت قدرا، لما قال: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك، يعني ساعتك. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن حرب قال: كان مطرف مستجاب الدعوة، أرسله رجل يخطب له فذكره للقوم فأبوه، فذكر نفسه فزوجوه، فقال له الرجل في ذلك: بعثتك تخطب لي فخطبت لنفسك. قال: قد بدأت بك. قال: كذبت. قال: اللهم إن كان كذب علي فأرني به. قال: فمات مكانه، فاستعدوا عليه، فقال لهم الأمير: ادعوا أيضا أنتم عليه كما دعا عليكم. فهم مستعان. ذهب أرسله مطرف يخطب له، فكان ذلك الرجل نذلا لئيما، قدم نفسه على من أوصاه، فعاتبه مطرف قال خطبت لك فلم يقبلوك فخطبتها. قال اللهم إن كان كاذبا فعجل حسفه، دل على أنه كان كاذب في دعواه أنه قد الخطبة لمطرف، وهذا عصى الله لأنه خطب على خطبة أخيه وخان ما بعثه به موكله. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير أنه قال حبس الحجاج مورقا قال فطلبناه فأعيانا، قال تعال لندعو فدعا مطرف وأمنا، فلما كان من العشي أذن الحجاج للناس فدخلوا، ودخل أبو مورق في من دخل، فلما رآه الحجاج قال لحرسي اذهب مع هذا الشيخ إلى السجن فادفع إليه ابنه. اللهم استعان. ادفع إليه ابنه مورق ابن مطرف، ولهذا لما لقيهم مطرف قال ما فعلتم في صاحبكم؟ قالوا ما صنعنا شيئا. قال تعال فلندعو، فدعا مطرف وأمنا، فلما كان من العشي أذن الحجاج للناس فدخل، وألان الله قلبه في إخراج مورقا من سجنه. وقال ذلك بمجرد أن رأى الحجاج من مطرف. أي ولدي أنت رأى الحجاج من مطرف ولا مورق؟ اللي دعا مطرف ولا اللي دعا مورق؟ ومورق وش علاقته بالموضوع؟ كان ينعس صح؟ ايه نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن يونس أن مطرفا كان إذا دخل بيته سبحت معه آنية بيته. وهذا يدل على أنه كان عابدا من العباد، أن لسانه لا يفتر من ذكر الله، حتى إن آنيته تسبح وهي بيده، يسمع لآنيته في بيته تسبيحا. الله أكبر. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن قتادة أنه قال كان مطرف بن عبد الله وصاحب لنا سريا في ليلة مظلمة، فإذا طرف سوط أحدهما عنده ضوء، فقال لصاحبه إنا لو حدثنا الناس بهذا كذبونا، فقال مطرف المكذب أكذب، يقول المكذب بنعمة الله أكذب. وهذه الكرامة تكررت على جملة من الصحابة ومن بعده. عباد بن بشر كان إذا انفصل إلى أهله في الليلة الظلماء يضيء له طرف صوته، حتى إنه افترق هو وأسيد بن حضير وافترق الضوء بينهما. وحصل هذا لسيد دوس أبي عامر بن الطفيل، لما انحدر رأى الناس من انحداره وانهباطه من الجبل في صوته نورا. وهكذا ها هنا مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه انصرف في ليث ظلماء وكان معهما هذا النور في صوتهما، فقال لو حدثنا الناس بذلك كذبونا. قال المكذب من كذب نعمة الله عز وجل، في إقرار الكرامة يجعلها الله عز وجل لعبده إذا احتاج إليها، فإن الكرامات في عامتها عند الحاجة إليها لا عند مجرد طلبها. والفرق بينها وبين الخوارق الشيطانية أن الخوارق تكون برغبة أهلها ثم تزيدهم إضلالا، والكرامات تزيد المؤمن إيمانا أو تثبت إيمانه. ثالثا الكرامة لا يتحدى بها المؤمن إلا في إثبات النبوة، وأما الخوارق الشيطانية فإنه يزيد فيها إضلالا لعباد الله. نعم. سياق ما روي من كرامات سليمان التيمي رحمه الله. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مفضل بن غسان الغلابي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال استعار سليمان التيمي من رجل فروى قال فلبسها ثم ردها قال الرجل فما زلت أجد منها رائحة المسك بعد قال وكان بينه وبين رجل شيء فتنازعا فأخذ الرجل فعصر بطن سليمان بيده قال فجفت يد الرجل وزعم الغلابي أن الرجل كان مؤذنا. اللهم المستعان. وهذا من مدافعة الله عباده المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فمن مدافعته أنه لا يلحقهم ضرر، وهذا مقتضى المعية الخاصة لله مع أوليائه، فإن معية الله لأوليائه تقتضي الحفظ والنصر والتأييد، كما قال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وقال في نبينا والصديق معه لا تحزن إن الله معنا، فقال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويحمل على أن هذا المؤذن كان ظالما باغيا، فلما نال من ولي من أولياء الله يعتصر بطنه يقبصه يؤذيه أن يده يبست أي شلت، وكان سليمان بن يسار التيمي أيضا مشهورا بأنه مستجاب الدعوة، وهذه الفروة تسمى جبة وتسمى جوخة بحسب أعراف الناس فيها، استعارها من رجل ثم ردها عليه فلم تزل رائحة المسك فيها لم تنفصل عنها، هذا من الكرامات أيضا، والكرامة سبق أنها ماذا؟ ها؟ لا اللي جنبك، ما الكرامة؟ إيه وش اسمها؟ وش تعريفها؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ يا أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد من ولي من أوليائه، وهي تابعة للنبوة، كرامات تابعة للنبوة وتابعة لآيات الأنبياء، فقد يكون منها ما يبلغ آيات الأنبياء في عظمتها. طيب، بما تفرق الكرامة عن آيات الأنبياء؟ بأمرين، الكرامة على يد ولي، وآيات الأنبياء على يد نبي مبعوث. ثانيا، كرامات الأولياء لا يتحدى بها، وأما آيات الأنبياء فيتحدى بها، تحدى بها من مخالف الأنبياء. طيب، خالد بن الوليد تحدى صاحب أكيدر دومة فشرب السم، لأن الكرامة هنا تابعة لآيات النبي، فهو تحد على الباطل لا تحد لأهل الحق. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثني رجل من أهل العلم يقال له إسماعيل بن إبراهيم قال كان بين سليمان التيمي وبين رجل منازعة في شيء فتناول الرجل بطن سليمان فغمزه فجفت يده. نعم، جفت يده يعني شلت. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال استعار مني سليمان التيمي فروا فلبسها فردها إلي فوالله ما زلت بعد ذلك أجد منها رائحة المسك. اللهم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة قال السري بن يحيى حدثنا به قال قدح سليمان التيمي عينه قال فنهاه الطبيب أن يمس ماء قال فمس فرجه قال وكان يرى الوضوء من مس الفرج قال فنزع قطنة من عينه وتوضأ قال وأعاد القطنة على حالها قال فجاء الطبيب فنظر فلم ير شيئا ينكر قال انظر هل ترى شيئا قال ما أرى شيئا أنكره قال فإني قد توضأت قال فإن الله قد رزقك العافية. وهذا فيما كان في العين أنه قدحت عينه يعني نفرت، وهو يشبه ما يسمى الآن بالمياه، مياه العين، وما يكون في أمراض الشبكية. فأمره الطبيب ألا يمسها الماء ولا يقربها الماء، ووضع عليها قطنة، فمس فرجه بيمينه، وكان يرى أن مس الفرج، مس فرجه بيده ما هو بيمينه، كانوا يأنفون أن يمس الرجل فرجه بيمينه، كما تمدح به عثمان رضي الله عنه أن يميني لم تمس فرجي قط، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان يرى الوضوء من مس الفرج. مس الفرج أشهر أقوال العلماء فيه قولان: القول الأول وهو ما عليه الجماهير أنه يوجب الوضوء إذا مس فرجه بلا حائل، لعموم الحديث من مس فرجه فليتوضأ. والقول الثاني أنه لا يجب في مس الفرج وضوء، لحديث طلق بن علي اليمامي: إنما هو بضعة منك. وثمة قول ثالث يجمع هذين القولين، أنه لو مس فرجه بشهوة يجب الوضوء فيه. سليمان بن يسار يرى الوضوء مطلقا من مس الفرج كما عليه الجماهير، فمس فرجه وتوضأ ونزع القطنة وغسل وجهه ثم أعادها، فلما جاءه الطبيب ونزعها قال أترى شيئا، فيها أثر شيء؟ قال لا، قال فإني قد توضأت وغسلت وجهي. فقال الطبيب رزقك الله العافية، لأنه أمر جرى على خلاف ما عليه أهل الطب في أن لا يقرب العين رطوبة أو ماء. هذه من الكرامات أيضا. ماذا تلحظون في الكرامات التي مر علينا؟ هل هي في مصاف آيات الأنبياء أو أقل رتبة؟ أقل رتبة من آيات الأنبياء، فمنها ما يعظم حتى يرى فيه الخارق، ومنها ما يقل ذلك حتى يكون في الأمر المستطاع أو الأمر المقدور، فهي في نفسها أي الكرامة، الكرامات دون آيات الأنبياء ومعجزاتهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. سياق ما روي من كرامات أبي محمد ثابت بن أسلم البناني. هذا ثابت البناني صاحب أنس بن مالك، لزم ثابت أنسا 30 سنة، وكان الناس إذا أرادوا من أنس أن يدخلوا عليه ويحدثهم استجلبوا معهم ثابت البناني. يليه في طول الصحبة حميد الطويل في صحبتهم لأنس، وكان عابدا عالما رحمه الله، وهو من سادات التابعين. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال سفيان: كان ثابت البناني في بستان فقرأ هذه الآية: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قال فقال له رجل: قل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، ويا قابل التوب اقبل توبتي، ويا شديد العقاب اعف عني، ويا ذا الطول تطول علي بخير. قال فجئت إلى صاحب البستان فقلت: دخل رجل راكبا، فقال لي: لا. كأنه لم يره ولم يفطن له، عما ذلك عنه، وهو يسمعه يقرأ هذا القراءة: غافر الذنب أو غافر الذنب وقابل التوب. ولا يلزم في الدعاء أن يأتي بالياء، لا يلزم أن يقول قل يا غافر الذنب، يكفي أن يمجد الله جل وعلا ويثني عليه بما أثنى به على نفسه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا حماد بن واقد أبو عمر الصفار قال حدثنا ثابت البناني قال كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة فدخلت في حائط أصلي ركعتين فافتتحت حاميم المؤمن حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير، فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء، ما قرأ منها إلا أولها حاميم الكتاب المبين، حاميم غافر الذنب وقابل التشريع العقابي، للطول لا إله إلا هو إليه المصير، حتى سمع هذا المنادي من ورائه على بغلته. نعم. فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية فقال إذا قلت غافر الذنب فقل يا غافر الذنب اغفر ذنبي، وإذا قلت قابل التوب فقل يا قابل التوب اقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني، وإذا قلت ذي الطول فقل يا ذا الطول طل علي منك برحمة. فالتفت خلفي فلم أر أحدا، فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا ما رأينا أحدا، وكانوا يرون أنه إلياس، يعني أن هذا الرجل كأنه إلياس، وهذا ليس بصحيح، فإن إلياس من المرسلين، وإن إلياس من المرسلين، ولم يبق نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومثله والأعظم منه من يعتقد أن هذه الكرامات من الخضر، والخضر على الصحيح أنه نبي ولا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. وش الكرامة في هذا؟ هذا من مخاطبة الملائكة الصالحين، من مخاطبة الملائكة لعباد الله الصالحين هي الكرامة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال سمعت حماد بن سلمة يقول إن ثابتا رفع ولم ير له أثر في قبره، وكان هو يدعو ويقول اللهم إن كنت رفعت أقواما من عبادك فاجعلني منهم. اللهم استعان. كان يدعو في حياته أن الله يرفعه، أن يرفع جسده من الأرض، اللهم إنك رفعت أقواما من عبادك فارفعني معه، حتى إنه لما دفن لم يرى له أثر في قبره، فيكون هذا من استجابة الدعوة، كرامة في ماذا؟ استجابة دعوة الله له، إن ثبتت. وإلا فيها زكريا بن يحيى، هل هو الساجي المنكري أو غيره؟ محتمل، أظنه المنكر. مش يقول المحشي عندكم زكريا بن يحيى؟ قال في شيء زكريا بن يحيى المنقري أبو يعلى الساجي المنقري، ها، صاحب الأصمعي، أي الساجي، أي نعم، أي مش قال فيها، يقول صاحب الأصمعي وهو مكثر عنه لكن لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا إلا أنه يحتمل في مثل هذا الباب. لا، الاحتمال في الأخبار، هذا من الأخبار يحتمل فيها. زكريا بن يحيى الساجي هو الذي تسبب على أبي الحسن الأشعري بترك مذهب الأشعرية. قال عندك شيء فيه؟ من طبعتكم من هي أنتم؟ من اللي مشغل عليها؟ هذا أبو مالك أحمد بن علي بن المثنى. نعم. سياق ما روي من كرامات أبي يحيى مالك بن دينار رحمه رحمة الله عليه. مالك بن دينار هو أخو عمرو بن دينار، وهو من سادات التابعين، لقي عمرو 70 من الصحابة رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو شعيب صالح بن عمران الدعاء قال حدثني أحمد بن غسان قال حدثنا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ 4 سنين قد أصبحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء. ثم قرأ ثم دعا فقال اللهم إن كانت هذه المرأة في بطنها ريح فأخرج عنها، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى رجل فقال أدرك امرأتك. فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن 4 سنين قد استوت أسنانه ما قطعت سراره. ما شاء الله، نبت السنون في بطن أمه. وهذا فيه أن الحمل قد يطول، وهذا ذكره الفقهاء، فإن أقل مدة الحمل الذي يعيش معه 6 أشهر، أخذوه من قوله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهرا، الفصال من 2، كم فيها من شهر؟ 24، يكون 6 أشهر أقل مدة الحمل. هذه المرأة حملت 4 سنين وبطنها منتفخ حتى آذاها وأشغلها ذلك، فجاءوا إلى مالك بن دينار أبي يحيى يرجون أن يدعو الله لها. فغضب، أتظنون أنبياء؟ لأن الأنبياء هم الذين يؤيدون بالخوارق وبالآيات، وهذا فيه إبعاد السلف عن أنفسهم مقام الكبر ومقام التعاظم وحرصهم على التواضع. ثم لما أزال هذا الأمر الذي قد يعلق في النفوس أن يظن فيه مظان الأنبياء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أهمهم الأمر وحزبهم فزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فلما أمن ذلك دعا اللهم إن كان في بطنها ريحا فأخرجه الساعة، وإن كان في بطنها جارية فاجعله غلاما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ما أنهى دعوته إلا والفازع يفزع إلى زوجها أن أدرك امرأته، فما وضع يديه دل على أنه أطال الدعاء، إلا والرجل يخرج وفي عنقه أي حمل بيديه هذا الغلام، لم ينقطع سره، ما بعد فتل عليه سره وهو إسراره، وقد نبتت أسنانه، نبتت أسنانه. الصغير متى تنبت أسنانه؟ تبدأ من أين؟ من أواخر السنة الأولى، يسنن تجيها الحرارة لا سيما الأضراس. الضحاك بن مزاحم قيل سمي بالضحاك لأنه لما جاءت به أمه وهو له أسنان حسبونه يضحك، نافت أسنانه. هذا لمدة طوله في حمله في بطن أمه، وهذا نادر، أي بقاء الحمل مدة طويلة، وبعض أهل العلم يعدونه قليل. وأذكر أنني سمعت بمثل ذلك فاستتبعت الخبر، فقالوا إن المرأة التي تحمل هذه المدة حمل 3 سنين لا ينتفخ بطنها انتفاخا كاملا كما في المرأة عند وضعها، وإنما انتفاخ يسير كالكرش اليسير، هذا الذي يكون في حملها الذي يبطئ هذه المدد. والآن الحمد لله تسهلت الأمور من خلال المستشفيات وأسباب العلاج، تسهلت هذه الأمور، وقد تبلغ المرأة الآن الشهر العاشر والحادي عشر ولا يلحقها طلق، فتجد المستشفى يعجل لها بالطلق إيش؟ الصناعي. نعم. أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم عن غسان بن مفضل عن حبيب شيخ سعدي عن مالك بن دينار أنه حم أياما ثم وجد خفة فخرج لبعض حاجته، فمر بعض أصحاب الشرط وبين يديه قوم يطوفون فعجلوني فاعترضت في الطريق، فلحقني إنسان من أعوانه فقنعني أسواطا فكانت أشد علي من تلك الحمى، فقلت قطع الله يدك. فلما كان من الغد غدوت إلى الجسر في حاجة فتلقوني به مقطوعة يده معلقة في عنقه. وكرامة في كونه مستجاب الدعوة، لأن يحصل غشامة من بعض أصحاب الشرط لا يفرقون بين مسيء ومحسن وبين مؤدب ومؤدب وغير مؤدب، فيعمون الجميع بالضرب ولا بالبغي. قال فأصابني بصوته فآلمني حتى وجدت من ألم الصوت أشد مما أنا فيه من الحمى، فدعا علي قطع الله يدك. قال فخرجت إلى الجسر لحاجة لي وإذا الرجل قد قطعت يده معلقة في عنقه، أي أنه ارتكب ما يوجب القطع، سرق. ولا يظلم ربك أحدا، فقد تصيبه الدعوة بأن يقع في سببها وموجبها. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن غسان بن مفضل عن العباس بن زريق السلمي، وقد أدرك مالكا أنه قال كانت امرأة قد أصابها الماء الأصفر في بطنها فعظمت بليتها فأتت مالكا. عظمت إيش؟ عندي بليتها. نعم، بليتها. نعم. أوليتها عندنا بالباء، كأنها عظمت عجزتها يعني. نعم. فأتت مالكا فقالت يا أبا يحيى أدعو الله لي، فقال لها إذا كنت في المجلس فقومي حيث أراك، فأتته في مجلسه فقال لأصحابه إن هذه المرأة قد ابتليت بما ترون وقد فزعت إلينا فادعوا الله لها، فرفع مالك يده ورفع القوم أيديهم فقال يا ذا المن القديم يا عظيم يا من لا إله إلا أنت عافها وفرج عنها، فانخمص بطنها وعوفيت فكانت تكون مع النساء تحدثهن. والكرامة في إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. وانظروا إلى ابتهاله ربه جل وعلا بجليل أفعاله وكريم صفاته، فهذا هو الابتهال إلى الله، لأن الله يحب أن يمدحه عبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا شخص أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. وها هنا مسألة ألفت الانتباه الكريم إليها، وهو أن يحذر المؤمن من أن يتعرض للصالحين فيدعون عليه. نعم، لا يتساهل به العبد، يتساهل بأن يظلم، يغتاب، يسب، ينتهك العرض، يقدح بغير وجه حق من دعوة الصالحين أن تصيبه. ومن دعوتهم إذا تحسبوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فوضوا الله عز وجل في الانتقام منك، هذا معنى حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا نص على دعوة اللهم ابله، اللهم عجل عليه العقوبة، هذا نذير خطر. وبهذا ينتبه المؤمن أن لا يجعل لسانه مشدار ومهذار، تساهل في أعراض الناس وأعراض طلبة العلم وأعراض المؤمنين، مسألة خطيرة. الله المستعان. نعم. ومالك هنا هو مالك بن دينار أبو يحيى، ما هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فإن مالكا من طبقة شيوخه. نعم. سياق ما روي من كرامات عبد الله بن غالب. أخبرنا عمر بن ركاز قال حدثنا حبشون بن موسى قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا أو جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن غالب يقول يرحم الله بني لقد ماتوا وما شبعت منهم. قال مالك بن دينار ونزلت قبر عبد الله بن غالب فأخذت من ترابه فإذا هو مسك. قال وفتن الناس به فبعث إلى قبره فسوي. نعم، عبد الله بن غالب من طبقة شيوخ مالك، وكان صالحا من الصالحين، عفيف اللسان، لا يكاد يذكر عنده أحد بسوء ولا يقبل بذلك. مات بنوه وهم صغار، فدعا الله عز وجل بذلك، بصبره على هذا البلاء، يرحم الله بني لقد ماتوا وما شبعت منهم. قال مالك بن دينار ورأيت قبر عبد الله بن غالب فأخذت من ترابه فإذا هو مسك. قلب الله التراب إلى مسك، أطيب أنواع الطيب. فتن الناس به، الناس في الأمور الغريبة والمخالفة لمألوفاتهم تسبب لهم فتنة، إما فتنة بالغلو في هذا الشيء وهو الأكثر، أو فتنة مضادة بالتكذيب ورد الكرامات. فلما حصلت هذه الفتنة بعث مالك إلى قبر عبد الله بن غالب فسوي بالأرض، وهذا في دفع المفسدة ودرئها، وأنه مقدم على جلب المصلحة. ومثل ذلك في قبر دانيال عليه السلام، فإن دانيال كان في أرض العراق في الحيرة، وكانت الصابئة تعظمه، فأخبر عمر بذلك فأمر بأن يعمى قبره ولا يعرف، مثل فعل مالك بن دينار لما سوي قبر عبد الله بن غالب. من أين؟ من باب سد الشر في درء أسبابه وبواعثه، حماية لحمى التوحيد، وسدا لذرائع الشرك أن تصل منه إليه. نعم. سياق ما روي من كرامات صلة ابن أشيم. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن مستلم بن سعيد عن حماد بن جعفر بن زيد العبدي عن أبيه أنه قال خرجنا غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة ابن أشيم. وين كابل يا أخواني؟ كابل في جبال أفغانستان. والله الرجال والجيوش الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الله، وصلة بن أشيم من التابعين ومن الرواة ومن العباد. نعم. خرجنا غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم، فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير لا يشدن من العسكر أحد، فذهبت بغلة صلة بن أشيم بثقلها، فأخذ يصلي فقيل إن الناس قد ذهبوا، فقال إنما هي خفيفتان، يعني من يصلي ركعتين خفيفتين من تعلق قلبه بالصلاة. الله أكبر. نعم. قال فدعا ثم قال اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها. قال فجاءت حتى قامت بين يديه. الله المستعان. وقد أمر الأمير ألا يشذ من العسكر، أي لا ينفرد أحد من العسكر عنه، ودابته عليها ثقله، سلاحه ومتاعه وطعامه، فأجاب الله جل وعلا دعوتاه لما أقسم على الله. والإقسام على الله قدر زائد على دعائه، أن يقسم العبد على ربه ثقة به ويقينا بوعده، لا تحكما وتحجرا على ربه، فإن التحكم والتحجر موقس لكمال التوحيد الواجب. باب ما جاء في التألي على الله، أي التحجر والتحكم. أما الإقسام على الله ثقة به ورجاء لما عنده فهو من كمال التوحيد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله إيش لأبره، أي أبر قسمه، منهم البراء بن مالك، وهو أخو أنس بن مالك لأبيه، ما هو أم البراء أم أنس، أم أنس هي أم حرام بنت ملحان الرميصة، والبراء أخوه من أبيه، وأيضا في عم أنس وهو أنس بن النضر، لما قال: والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع، قال: القصاص يا أنس، قال: والله لا تكسر سن الربيع، ما هو برد على الحكم الوحي، وإنما ثقة بالله، فأبر الله عز وجل قسمه بأن رضي أولياء المرأة بالدية، وقيل إنهم تنازلوا أيضا حتى على الدية. إذن ما الفرق بين الإقسام على الله وهذا من الكرامة وما بين التحجر؟ أن الباعث على الإقسام على الله ماذا؟ الثقة بالله واليقين به وعظيم رجائه، أي كمال التوحيد. وش يقسم على الله به؟ الظاهر أنه في كل ما يحتاجه، فإن صلة بن أشيم أقسم على الله أن تعود دابته عليها ثقله ومتاعه، لو فات المتاع ما يلحقه إلا نقص يسير. وهذا أن الإقسام على الله ما هو كما يقول بعض الناس أنه خاص في الأمور العظام، لا، إنما الشأن في المقسم عليه لا في المقسم به، المقسم عليه هو الله سبحانه وتعالى. ها؟ المقسم نعم، ولو كان عنده نقص، لأن الإقسام على الله بحد ذاته رجاء وثقة هو كمال، ومن يسلم من النقص؟ ما يسلم أحد. وشأن البراء بن مالك في الإقسام على الله كشأن بلعان بن باعورة، فإن اليهود كانوا إذا غزوا وكاد العدو أن يفتك بهم أتوا إلى أبو العامر بن باعورة ليقسم على الله ويدعوه باسمه الأعظم، فيدعوه باسمه الأعظم فينتصرون، حتى ارتد على عقبه وكان كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. البراء بن مالك في اشتداد الأمر كانوا يفزعون إليه ليقسم على الله جل وعلا أن ينتصر، ومنه في يوم الحديقة، حديقة العيينة في اليمامة، فإن البراء بن مالك رضي الله عنه أقسم على الله ثم جعل نفسه في الترس وأمر أصحابه أن يرفعوه حتى يفتح لهم باب الحصن، فطبح فيه وما زال يقاتلهم حتى فتح للمسلمين باب حصن الحديقة فدخلوا، وكسر الله شوكة المرتدين وقتل مسيلمة الكذاب. نعم، أحسن الله إليك. أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وغيره عن روح بن عبادة عن عوف عن أبي السليل أنه قال حدثني صلة بن أشيم قال: كنت أسير بهذه الأهواز إذ جعت جوعا شديدا، فلم أجد أحدا يبيعني طعاما، فجعلت أتحرج أن أصيب من أحد من أهل الطريق شيئا. شوف كيف ناظروا يا أخوان، هل وراء ما لقيت أحد يبيعني الطعام، فجعلت أتحرج أن أصيب من أهل الطريق يدعونني. الأحواز هي الجنوب الشرقي في العراق، دخلت الآن في إيران، فيها مثالع الأودية ومثالع الأنهار، وعامة ما فيها القصب، وأهلها يعيشون فيها. نعم. فبين أنا أسير إذ دعوت ربي فاستطعمت، فسمعت وجبة خلفي، فإذا أنا بثوب أو منديل فيه دوخلة. نعم، استطعمت يعني سألت ربي الطعام، دقها الجوع، والجوع الحار يضر صاحبه، استطعم الله، اللهم أطعمني. قال: فسمعت وجبة خلفه، وإذا أنا بثوب أو منديل فيه دوخلة، دوخلة مثل الإناء منخوص. نعم. فيه دوخلة ملأى رطبا فأخذته وركبت دابتي فأكلت منه حتى شبعت فأدركني المساء فنزلت إلى راهب في دير له فحدثته الحديث فاستطعمني من الرطب فأطعمته رطبات قال ثم إني مررت على ذلك الراهب بعد زمان فإذا نخلات حسان حمال قال إنهن من رطبات. حمال عندك؟ عندي نعم عندي حمال. هو الأحسن. فإذا نخلات حسان جمال أي صورتهن جميلة، لكن حمال لا، إنها موجرة، موجرة بالتمر، هذا الأشبه والأحسن. واحتمال التصحيح وارد بين الجيم وبين الحاء. عندك حمال ها؟ نعم. هنا قال إنهن من رطباتك اللاتي أطعمتني. وجاء بالثوب إلى أهله فكانت امرأته تريه الناس. الله أكبر. هذه من الكرامة، هذه من الكرامة أن الله استجاب له دعوته. ابن أبي الدنيا له كتاب مشهور سماه مجاب الدعوة، أي من عرف عنهم من السلف الصالحين السابقين بأنهم كانوا مستجابي الدعوة، وهذا لا يشترط له علم أو اشترط له كبير عبادة، وإنما خلة بين العبد وربه. كنت تسمعون الآن من كبار السن الشيبان أن بدويا في فلاته مع ذوده كاف شره عن الناس وأنه مستجاب الدعوة، هذا يحصل لأن الشأن فيما بين نياط قلب العبد وبين ربه بمن علق قلبه. وربما هؤلاء المذكور عنهم ذلك ما عرفوا بعلم أو بتفرد في عبادة، إنما عرفوا بهذه الخلة والخبيئة التي بين العبد وبين ربه يثيبه الله عليها بأن يجيب دعوته. وهذه الاستجابة للدعوة عامة، لكن في الدعوة المخصوصة هي الكرامة، لأن الله وعد من دعاه أن يستجيب له. نعم. سياق ما روي من كرامات عبد الله بن شقيق العقيلي. هذا عبد الله بن شقيق العقيلي هو الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يروا شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إلا الصلاة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا داود بن الزبرقان عن الجريري أنه قال كان عبد الله بن شقيق مجاب الدعوة فكانت تمر به السحابة فيقول اللهم لا تجوز موضع كذا وكذا حتى تمطر، فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطر. أين الكرامة؟ لأن الله أجاب دعوته التي حددها، اللهم لا تجعلها تتجاوز موضع كذا حتى تمطر. طيب المطر عندهم ثقة بالله أن الله ينفع به الأرض وينفع به البلد وينفع به الكلى، ثقة بالله جل وعلا، والله عند ظن عبده به. الناس اليوم خصوصا البوادي همهم في المطر كثرته، ولهذا سؤالهم هو مطر ولا رجع؟ الرجع وشو أكثر؟ هو مطر ولا رجع ولا سيل؟ ثم إذا سألوا وش قدره؟ كف، رصب، ملاحم، مرفق، متوسد، همهم في المطر كثرته، يغيب عن الكثيرين منهم أو عن الأغلب منهم أن يكون همه في المطر بركته. والعبرة بالبركة ما هو بالكثرة، فإن السيول الجارفة أمطارها كثيرة. وتسمعون من كبارنا ما يسمى بسنة دمنان، وهي أكثر من سنة أو 6 سنوات أو 5 سنوات لم يصب الأرض مطر كثير، حتى ذكروا في وصفهم أن المطر رش، فإذا رفع الدمنة وأنتم بكرامة ورأى ما تحتها عفار بياض لم يصبه ماء، ويذكرون الفقع والخير كبر رؤوس الغنم. لماذا؟ العبرة بالبركة لا بالكثرة. والأصل فيه ما جاء في صحيح مسلم وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا. ما هو بالجدب والقحط أنكم تمنعون المطر، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. فالعبرة ليس بكثرته، وإنما بما يطرحه الله عز وجل فيه من بركته. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. كما وسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الموفقين ومن أوليائه المخلصين ممن يحوطهم بولايته ويمن عليهم بمعيته الخاصة وحفظه ونصره وتأييده. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، تفضل. أي من أقسم على الله جل وعلا: ربي أقسمت عليك إلا لما فعلت كذا أو أوقعت بي كذا، ولم يحصل ما أقسم به، فليس يمين مكفرة. اليمين المكفرة إقسام بالله على خلقه، لا إقسام بالله عليه. وضحت؟ فهذه ليست يمين مكفرة. لكن إذا لم يتحقق ما أقسم به على الله، فالمؤمن يعود بالملامة واللوم على نفسه لا على ربه. فإن عاد بالملامة على ربه ضل، وأصابه في اعتقاده ما أصابه من النقص والخلل. نعم. أنت الحين قلت من النوم، ها؟ طيب تفضل. أيه؟ قال لا أحسن الله ونعم الوكيل. نعم، هذه دعوة وتفويض. إذا قال المظلوم لظالمه: حسبنا الله عليك، أو حسبي الله عليك ونعم الوكيل، فوض الله في أخذ حقه منه. وهذه أشد ما تكون رادعة للمؤمن إذا كان ظالما أو باغيا. تفضل. أيه؟ أي شيء أتاهم ومن يرضى شيء أتاهم، أصبح مصدر لتجمع كل طلبات. نعم، إذا حصل مثل هذا أن صار عبد مجاب الدعوة وأشغله الناس حتى يدعو الله لهم فلينفعهم، فإن خاف على نفسه الغرور والعجب والتعالي فليفر وليشدد يديه بعاجل الترحال، ليبقى له دينه ولا يذهب عليه دينه بهذا الغرور الذي يعجبه الشيطان به. لكن ينفع إخوانه بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والله أعلم. الحين هن ثلاث أسئلة، هذا خارج عنها أو تابع لهذا. أي سم إلى للك قدر أنت ولا تنعلوم. له أن يردهم بأن يربطهم بالله جل وعلا. ونذكر من هؤلاء جملة: يأتي إليهم الآتون وهم من العباد الصلحاء، مداره على صلاح قلوبهم وسلامة صدورهم من السخائر. فيأتون بأولادهم وبصغارهم ومرضاهم، يردونهم مخافة على أنفسهم وعلى تعلق الناس به. ادعوا الله أنتم، سألوا الله أنتم، فإذا أقفوا منه رفع يديه يدعو له. ليه؟ ليسد على نفسه وعليهم باب العجب به والاغترار به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.